الحول يكون من ابتداء ملكك للمال. افرض انك ورثت مالا في رجب، اذا حال الحول في رجب السنه اللي بعدها تجب الزكاه. افرض انك اخذت اول ربح او اول راتب يبلغ نصابا وبقي عندك سنه، خلاص اذا دارت السنه تخرج عليه. فاذا الحول 12 شهرا قمريا تدور على المال الذي بلغ نصابا من بدء دخوله في ملكك. نعم.